لتكونوا شهداء على الناس وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وذلك أن اليهود عيروهم وقالوا لهم لما آمنتم فأجابوهم بهذا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيانه أن الأرض يرثها عبادي الصالحون فأثابهم الله أعطاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وإنما أنجح قولهم وعلق الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص بدليل قوله وذلك جزاء المحسنين يعني الموحدين المؤمنين وقوله ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يدل على أن الإخلاص والمعرفة بالقلب مع القول يكون إيمانا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم يعني اللذات التي تشتهيها النفوس مما أحل الله لكم من المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة ولا تعتدوا ولا تجاوزوا الحلال إلى الحرام إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا قال عبد الله بن المبارك الحلال ما أخذته من وجهه والطيب ما غذى وأنمى فأما الجوامد كالطين والتراب وما لا يغذي فمكروه إلا على وجه التداوي واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عقدتم بالتخفيف وقرأ ابن عامر عاقدتم بالألف وقرأ الآخرون عقدتم بالتشديد أي وكدتم والمراد من الآية قصدتم وتعمدتم فكفارته أي كفارة ما عقدتم الأيمان إذا حنثتم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أي من خير قوت عيالكم وقال عبدة السلماني الأوسط الخبز والخل والأعلى الخبز واللحم والأدنى الخبز البحت والكل مجز قوله تعالى أو كسوتهم أو تحرير رقبة كل من لزمته كفارة اليمين فهو فيها مخير إن شاء أطعم 10 من المساكين وإن شاء كساهم وإن شاء أعتق رقبة قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين عن الطعام والكسوة وتحرير الرقبة يجب عليه صوم 3 أيام والعجز أن لا يفضل من ماله عن قوته وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو يكسو أو يعتق فإنه يصوم 3 أيام وقال بعضهم إذا ملك ما يمكنه الإطعام وإن لم يفضل عن كفايته فليس له الصيام ذلك أي ذلك الذي ذكرت كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحلفتم فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث قوله عز وجل واحفظوا أيمانكم قيل أراد به ترك الحلف أي لا تحلفوا وقيل وهو الأصح أراد به إذا حلفتم فلا تحنثوا فالمراد منه حفظ اليمين عن الحنث هذا إذا لم يكن يمينه على ترك مندوب أو فعل مكروه فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفر كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر أي القمار والأنصاب يعني الأوثان وسميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونها واحدها نصب بفتح النون وسكون الصاد ونصب بضم النون مخففا ومثقلا والأزلام يعني القداح التي يستقسمون بها واحدها زلم وزلم رجس خبيث مستقدر من عمل الشيطان من تزيينه فاجتنبوه رد الكناية إلى الرجس لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أما العداوة في الخمر فإن الشاربين إذا سكروا عربدوا وتشاجروا كما فعل الأنصاري الذي شج سعد بن أبي وقاص بلحي الجمل. وأما العداوة في الميسر قال قتادة: كان الرجل يقامر على الأهل والمال ثم يبقى حزينا مسلوب الأهل والمال مغتاظا على حرفائه ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وذلك أن من اشتغل بشرب الخمر والقمار ألهاه ذلك عن ذكر الله وشوش عليه صلاته كما فعل بأضياف عبد الرحمن بن عوف. وتقدم رجل ليصلي بهم صلاة المغرب بعدما شربوا فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون بحذف لا فهل أنتم منتهون أي انتهوا. لفظه استفهام ومعناه أمر كقوله تعالى: فهل أنتم شاكرون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا المحارم والمناهي فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قوله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية: سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما نزل تحريم الخمر: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون من مال الميسر؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وشربوا من الخمر وأكلوا من مال الميسر إذا ما اتقوا الشرك وآمنوا وصدقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا الخمر والميسر بعد تحريمهما وآمنوا ثم اتقوا ما حرم الله عليهم أكله وشربه وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقيل معنى الأول: إذا ما اتقوا الشرك وآمنوا وصدقوا ثم اتقوا أي داوموا على التقوى وآمنوا وازدادوا إيمانا ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنوا. وقيل أي اتقوا بالإحسان وكل محسن متق والله يحب المحسنين. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. الآية نزلت عام الحديبية وكانوا محرمين ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش تغشى رحالهم من كثرتها فهموا بأخذها فنزلت: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله ليختبرنكم الله. وفائدة البلوى إظهار المطيع من العاصي وإلا فلا حاجة له إلى البلوى بشيء من الصيد. وإنما بعض فقال بشيء لأنه ابتلاهم بصيد البر خاصة تناله أيديكم يعني الفرخ والبيض وما لا يقدر أن يفر من صغار الصيد ورماحكم يعني الكبار من الصيد ليعلم الله ليرى الله لأنه قد علمه من يخافه بالغيب أي يخاف الله ولم يره كقوله تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخافه فلا يصطاد في حال الإحرام. فمن اعتدى بعد ذلك أي صاد بعد تحريمه فله عذاب أليم. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون بالحج والعمرة وهو جمع حرام يقال رجل حرام وامرأة حرام وقد يكون من دخول الحرم يقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام وأحرم إذا دخل الحرم. ومن قتله منكم متعمدا اختلفوا في هذا العمد قال قوم هو العمد بقتل الصيد مع نسيان الإحرام أما إذا قتله عمدا وهو ذاكر لإحرامه فلا حكم عليه وأمره إلى الله لأنه أعظم من أن يكون له كفارة. هذا قول مجاهد والحسن. وقال الآخرون: هو أن يعمد المحرم قتل الصيد ذاكرا لإحرامه فعليه الكفارة. واختلفوا فيما لو قتله خطأ فذهب أكثر الفقهاء إلى أن العمد والخطأ سواء في لزوم الكفارة. وقال الزهري: على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة. وقال سعيد بن جبير: لا تجب كفارة الصيد بقتل الخطأ بل يختص بالعمد. قوله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم، معناه أنه يجب عليه مثل ذلك الصيد من النعم. وأراد به ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة لا من حيث القيمة. يحكم به ذوى عدل منكم، أي يحكم بالجزاء رجلان عدلا، وينبغي أن يكونا فقيهين ينظران إلى أشبه الأشياء من النعم فيحكمان به هديا بالغ الكعبة، أي يهدي تلك الكفارة إلى الكعبة فيذبحها بمكة ويتصدق بلحمها على مساكين الحرم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. قال الفراء رحمه الله: العدل بالكسر المثل من جنسه، والعدل بالفتح المثل من غير جنسه. وأراد به أنه في جزاء الصيد مخير بين أن يذبح المثل من النعم فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم والدراهم طعاما فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما، ولو أن يصوم حيث شاء لأنه لا نفع فيه للمساكين. وقال مالك: إن لم يخرج المثل يقوم الصيد ثم يجعل القيمة طعاما فيتصدق به أو يصوم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يجب المثل من النعم، بل يقوم الصيد، فإن شاء صرف تلك القيمة إلى شيء من النعم، وإن شاء إلى الطعام فيتصدق به، وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوما. وقال الشعبي والنخعي: جزاء الصيد على الترتيب. والآية حجة لمن ذهب إلى التخير، قوله تعالى: ليذوق وبال أمره، أي جزاء معصيته عفى الله عما سلف، يعني قبل التحريم ونزول الآية. قال السدي: عفى الله عما سلف في الجاهلية، ومن عاد فينتقم الله منه في الآخرة، والله عزيز ذو انتقام. وإذا تكرر من المحرم قتل الصيد فيتعدد عليه الجزاء عند عامة أهل